مش مثل الخليل اللي بيرافق اللي صاحي اللي بيحس. هذي العناقيد من كرم بستاني. هذي الأغاني من شنوي وألحاني. ظن الخليل أنا مثلهم كانوا، فما سلام ان شاء الله عليك يا عين. لولا الغرام يا عين الغرام الغرام الغرام الغرام Oh. Oh, يهدي بالشفاعة للشفاعة يوم العرض عليه. في ربيع أنعم الله وأتى النصر من الله. في ربيع أطاع الله وأتى النصر من الله. سلطان شيخنا على الكورد. قلبي وصرفي. نعم يا سيدي نعم. الله يفتح عليك يا شيخ مصطفى. على قتلي قد اتفقا وحيرتا وخيرته فما لي في الحياة بقى. قد أورثاني عشقا لست أحمله وأورثا موجة التمهيد والأرقى. Nah. Kadang ورثاني عين علن عشقا لست أحمله وأورث موجة التمهيد والأرقى فإن أتيت إلى قلبي أعاتبه ألقاه في غمرات العشق محترقا وإن أتيت إلى طرفي أعاتبه أخشى وحق الهوى من مدمع الغرقا ناديت قاضي الغوى ناديت قاضي الغوى بالله خذ بيدي إن رمت لله فعل الخير والصدقة فقال والله لا يقضي بها أحد قلب وطرف هما للعشق قد خلقا وما في الكون معبود سواك خالقنا حمام أمين Yeah.